الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءة الكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. ونحن في ليلة 26 من ربيع الثاني لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 2 من الشهر الأول لعام 19 2000، وما زلنا في باب الشفاعة. نعم، قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى الحمد لله، وقال أبو هريرة نعم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد. انتهى كلامه رحمه الله. طيب، يقول: وقال أبو هريرة رضي الله عنه، وكان حريصا على العلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد علمت أن لن يسألني أحد قبلك. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال: من أسعد الناس بشفاعتك. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة، بل شفاعات، منها ما هي خاصة به عليه الصلاة والسلام كالشفاعة العظمى ليبدأ الله عز وجل بفصل القضاء، ومنها شفاعة لدخول أهل الجنة للجنة، ومنها الشفاعة عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر من أمته، إما يشفع حتى لا يدخلوا النار لمن مات على الكبائر طبعا، أو يشفع لهم حتى يخرجوا من النار، ومنها أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه حتى يرفع الله درجاتهم إليه. فهنا يسأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم عن أسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على إثبات الشفاعة، أن في شفاعة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي هريرة هذا السؤال، بل بين له أنه كان يعلم أنه لن يسبقه أحد لهذا السؤال لما علم من الحرص، من حرصه على العلم. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا من أدلة الشرط الإخلاص، لأن لا إله إلا الله لها شروط 8، منها الإخلاص، فاستدلوا بها الحديث وبعموم قول الله تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص، وقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص شرط لجميع الأعمال، من هذه الأعمال قول لا إله إلا الله، فلا بد أن تقال، أن يقولها القائل خالصا من قلبه حتى ينفعه الله عز وجل بلا إله إلا الله. فمن أخلص وقالها من قلبه فهو من أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ محمد الله رحمه الله تعالى: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يرضى، لأن الله عز وجل لا يأذن لأحد أن يشفع لمشرك. ولو فرض أن شفع أحد، فإن الله جل وعلا نفى أن ينتفع هؤلاء بالشفاعة، قال: فما تنفع شفاعة الشافعين. فيعني ما لهم في الشفاعة شيء، ما لهم نصيب، لأن الله عز وجل لا يأذن، وإنما يأذن لمن أخلص لله عز وجل، لمن وحد الله تبارك وتعالى. فإذا كان ثم مشرك يشرك بالله عز وجل، فإن الله لا يرضى أن يشفع له أحد ولا يأذن بذلك. فلا بد أولا استأذن فيأذن الله، فإذا أذن الله عز وجل فلا يشفع لكل إنسان، بل يشفع لمن رضي الله أن يشفع له. الشفاعة قال: وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال مقام المقام المحمود. وقلنا مرارا أن لو شاء الله عز وجل غفر لمن شاء من غير شفاعة، لكن الشفاعة هي إيش يا أخوان؟ إكرام من الله للشافع ليشفع، ولذلك الشهيد له شفاعة صح؟ فإكراما له يعطيه الله شفاعة حتى يشفع. فمن كرامة الله عز وجل ومن إكرام الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه شفاعة حتى يشفع فيبدأ الله بفصل القضاء، وأن يعطي شفاعة حتى يشفع لمن شاء الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكبائر كما يأذن لغيره. فهذه حقيقة أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. لاحظ هنا، لو أراد أحد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فما السبيل إليها من حديث الباب؟ ها، أن يقول لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، لا أن يسألها الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله اشفع لي وقد مات صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون. وهذا بالاتفاق، ما في أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، وكان ذاك في 12 من ربيع الأول في بداية العام 11 من هجرته صلى الله عليه وسلم. وكلكم تحفظون قول أبي بكر رضي الله عنه لما قال من كان أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وأنه صلى الله عليه وسلم دفن بالإجماع دفن في حجرة عائشة، وأن بعد وفاته ما سأله أحد من الصحابة شيئا، لا قليل ما سأله لا قليلا ولا كثيرا، وإنما كما علمهم صلوات ربي وسلامه عليه قبل أن يتوفاه الله أن يدعو الله وحده. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله. كيف يدعى من دون الله؟ والله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كيف يدعى من دون الله عز وجل؟ والله جل وعلا يقول لا تدعوا مع الله إلها آخر. كيف يدعى من دون الله عز وجل؟ والله تبارك وتعالى يقول فادعوا الله مخلصين له الدين. فالله عز يكفي عباده، أليس الله بكاف عبده؟ جواب بلى. فلماذا يدعى النبي عليه الصلاة والسلام أو غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذا الباب خطير، الشفاعة يعني لابد من بيانه وفهمه فهما جيدا فهما صحيحا، لأن أكثر المشركين إنما أشركوا ها بحجة أن هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله آلهة معبودات، ماذا يفعلون؟ يشفعون لهم عند الله أو يقربهم إلى الله زلفى. فنقول نعم، الشفاعة بيد الله عز وجل، يهبها من يشاء يعطيها من يشاء كراما منه. فقال جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، في شفاعة نعم في شفاعة لكنها بيد الله، يؤتيها من يشاء يكرم بها من يشاء. وأن من رغب في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها يسألها من؟ يسألها النبي صلى الله عليه وسلم أو يسألها الله عز وجل؟ يسألها الله عز وجل. هنا مسألة مهمة جدا، وقد راسلني أحد الأخوة من أوروبا ممن تأثر بفكر صلاح أبو عرفة الإمام المزعوم، وقد استنكر كلمة لي سجلت أنه لا يجوز أن يقول قائل ألوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فقال أين ذهبت الشفاعة إذن؟ فالجواب على هذه الشبهة العليلة بل الميتة، هل النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا لأن عنده شفاعة يوم القيامة أن ندعوه من دون الله عز وجل أن نلوذ به؟ الجواب كلا، عاش وتوفي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأكمل الله به الدين وتم به النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، ولم يؤثر عنه قط أنه قال لأصحابه أو لأمته اسألوني أشفع لكم، إن أنا مت ادعوني لوذوا بي، ما قال هذا، مع أن هؤلاء يزعمون أنهم يتمسكون بالقرآن والنبوة. طيب أين من الكتاب الله أو من سنة رسول صلى الله عليه وسلم مشروعية أن الإنسان يلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم قد مات؟ أين؟ لا دليل على هذا، بل الدليل على ماذا؟ على النهي عن عبادة غير الله. أردت أن تسأل، أردت أن تلوذ، أردت أن تستعيذ، أردت أن تتوكل، أردت أن تستغيث، كل ذلك لله عز وجل وحده. فالله عز وجل هو الذي يغيثك فيزيل عنك الشدة، والله الذي يجوب دعوة الداعي إذا دعاه. ما قال الله عز وجل ادعوا أنبيائي، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوني من دون الله، بل نهى عن ذلك، بل قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فأين الدليل من الكتاب والسنة على مشروعية أن الإنسان وهو في الدنيا يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له يا أكرم الخلق وقد توفي عليه الصلاة والسلام، ويقول له ما لي سواك من ألوذ به؟ أين هذا الدليل؟ لا دليل. يوم القيامة الناس يبعثهم الله أحياء، صح؟ صح؟ أليس كذلك؟ يميتهم ثم يحييهم ثم يبعثهم. فإذا بعثهم يوم القيامة صاروا أحياء، هناك حياة أخرى الآخرة. يأتون إلى آدم عليه السلام، يأتون، ها؟ مش هم في الدنيا يسألون آدم، يأتون آدم، يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده وأزدادك ملائكته، ألا تشفع لنا، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول نفسي نفسي، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، وإني عصيت الله أكلت من الشجرة، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوح، يأتون نوح عليه السلام فيقول يا نوح أنت أول الرسل، أنت الذي سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا؟ فيقول نفسي نفسي، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، وإني دعوت على قومي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتي الناس إبراهيم عليه السلام فيقول يا خليل الرحمن ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول نفسي نفسي، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، وإني كذبت في ذات الله ثلاث كذبات، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى، هذا كله في الآخرة، صح؟ مش في الدنيا، في الآخرة. يأتون موسى عليه السلام، يا موسى أنت بني من إسرائيل، أنت كليم الرحمن، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا؟ فيقول نفسي نفسي، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتي الناس عيسى المريم عليه السلام، يا عيسى ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ يقول نفسي نفسي، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، ولم يذكر له ذنب، ولم يذكر له ذنبا، لكن يقول اذهبوا إلى محمد، شوف اذهبوا إلى محمد، فإنه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يأتون الرسول صلى الله عليه وسلم ما يلوذون به ولا يستعيذون به، وإنما هو حي، يأتونه هو حي، حياة الآخرة. فيقول يا رسول الله ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول أنا لها، أنا لها. فيسجد لله عز وجل، وهذا استئذان منه، ويفتح الله عليه من المحامد ما لا يحسن في الدنيا. ثم يقول الله عز وجل له يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشبع تشفع. فيقول أمتي أمتي. والحديث في الصحيحين مطلعه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أتدرون بما؟ قال الله ورسوله أعلم، قال يحشر الله الأول والآخرين، وذكر حديث الشفاعة. هل في هذا الحديث مشروعية دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في للأحياء في الدنيا بعد وفاته؟ أين هذا؟ أين هذا؟ يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه من دون الله وهم في الدنيا أحياء وقد توفاه الله عز وجل، استدلالا ها بإتيانهم له يوم القيامة وقولهم ألا تشفع لنا يا رسول الله؟ إيش جاب هذا لهذا؟ ويقول لا، كتاب والنبوة، هذا من النبوة، تدعو الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت في الدنيا، ما الواجب عليك؟ أن تؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تمتثل أمره صلى الله عليه وسلم، أن تجتنب نهيه صلى الله عليه وسلم، أن تتبع سنته، أن تذب عن عرضه، أن توالي أصحابه، أن تصلي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر، أن تتمسك بالسنن، أن تحبه أكثر من نفسك ووالدك وولدك والناس أجمعين، لكن لم لا تجد في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قط أن من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام أو مما هو مشروع أنه يدعى ويسأل وقد توفاه الله عز وجل. ولم يؤثر على الصحابة قط أنهم فهموا من حديث الشفاعة يوم القيامة أنهم في الدنيا يلوذون برسول الله أو يستعيذون برسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدا هذا ليس مشروع. يوم القيامة الشفاعة العظمى يأتيه الناس دليل على أنك في الدنيا تسأله لا والذي لا إله إلا هو. وكلام هؤلاء نظير كلام الرافضة الذين يدعون مثلا الحسين من دون الله عز وجل، يقول يا حسين يا حسين، فإذا قلت لهم كيف تدعونه من دون الله وقد مات، هو شهيد استشهد رضي الله عنه ولا لا؟ ولا على ماذا تلطمون أنتم؟ على ماذا تلطمون؟ أنه قتل قتل مظلوما صح؟ رضي الله عنه وارضاه، رضي الله عنه وعن والديه صح؟ فيقولون قال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. احنا ندعو لأنه شهيد والشهيد حي. أتم الآية يا أعداء الله يا رافضة، أتم الآية بل أحياء ها عند ربهم يرزقون. مش أحياء هنا حتى تدعوه من دون الله، هم أحياء عند ربهم. ولذلك الشهيد تقسم تركته ولو كان حيا ما زال، فلا يحل مال امرئ المسلم إلا عن طيب نفس، بأي حق يؤخذ ماله ويقسم على الورثة؟ لكنه ميت استشهد قتل في سبيل الله. ولو كان الشهيد ما زال حيا حياة دنيوية لما جاز لزوجته أن تتزوج من بعده. ومن أزواج بعض الصحابة ممن قتل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجن بعد استشهاد أزواجهن. فلو كان ما زال الشهيد حيا هل يجوز أن تتزوج امرأة الشهيد بعد استشهاده؟ يجوز أو لا يجوز؟ ها يجوز. لكن لو كان حياة مستقرة مثل حياة الدنيا كان صارت إيش ما زالت على عصمة رجل، لا يجوز الزواج منها. ثم لو كان حيا يجوز تدفنه حيا، هذه جريمة عظمى، لكن هو ميت فإذا يدفن الشهيد أي استدلال هذا؟ ولذلك مع أنهم أحياء عند ربهم وليس هنا في الدنيا ولهم أحكامهم، هل من دليل من الكتاب والسنة على مشروعية دعاء الشهيد بعد وفاته لأنهم عند ربهم يرزقون؟ هل في حديث في آية دعا الله عز وجل في كتابه أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أن الشهيد ادعوه من دون الله قل له يا فلان يا فلان؟ هل يوجد؟ لا يوجد. لكن ماذا يقولون؟ يسمون الشرك بغير اسمه. إذا كان العصاة والفجار يشربون الخمر ويسمون بغير اسمها، فهؤلاء ماذا يفعلون؟ يسمون الشرك بغير اسمه، فيدعون غير الله من دون الله ويقولون إيش؟ نحن نستشفع بهم عند الله. هذا كلام المشركين الأوائل، يقولون إيش؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله. اقرأ القرآن كم مرة ذكر الله في كتابه عنهم، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فزعموا أن دعائهم للأولياء من دون الله إنما للشفاعة أو حتى يقربوا عند الله زلفى، وهذا هو شرك الأولين وشرك المعاصرين. فالشهيد سيد الشهداء من؟ سيد الشهداء من؟ حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الشهداء. هل أثر عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه من دون الله؟ هل أثر عن الصحابة أنهم دعوه من دون الله؟ هل أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يدعونه من دون الله؟ هل حصل هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قط؟ الأنبياء منهم من يقتل بنص القرآن وقتلهم الأنبياء بغير حق، أليس كذلك؟ هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الأنبياء الذين قتلوا من بني إسرائيل؟ لا والله، وإنما قل ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، إذا سألت فاسأل الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. هذا الفرق بين أهل السنة أهل التوحيد أهل الهداية والاستقامة وبين أولئك، وهذا كتب لي رسالة إيش قال، ازددت معرفة في ضلالكم، الحمد لله الذي أنقذني. شنو أنقذك؟ على مشروعية أن تقول ألوذ برسول الله، لأن له شفاعة يوم القيامة. أين الكتاب؟ أين النبوة؟ طيب له شفاعة يوم القيامة، أنت في الدنيا بأي دليل تلوذ بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ الأمر لمن يوم القيامة؟ الأمر لمن؟ لله عز وجل، حتى الشفاعة لله، فالأمر أمره جل وعلا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، حتى الشفاعة بيد الله يوم القيامة، ليست بيد الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست بيد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الله جل وعلا يأذن لمن شاء. فإذا أردت شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام فقل لا إله إلا الله مخلصا من قلبك. تريد أن تسأل أحدا حتى يقسم لك من شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تسأل حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما تسأل من؟ تسأل الله. قل اللهم إني أسألك شفاعة نبيك. الله، تسأل الله، هذا من مبادئ التوحيد اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم حتى الغلمان، قال يا غلام احفظ الله، يقول ابن عباس رضي الله عنهما يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده اهتزاك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ما قال استعذ ولا اسأل ولا لذ ولا استغث بي بعد وفاتي لأني عندي شفاعة، ما قال هذا، وإنما هذا جاءت من أفكار الشيطان، من وساوس الشيطان. والله عز وجل يقول أليس الله بكاف عبده، يعني عبده يعني عباده، لأنه مفرد مضاف، يعني أليس الله كافيا عباده؟ الجواب بلى. هذا التعليق على هذا الأخ اللي يقول ازددت معرفة، يعني شو يقول ازددت بصيرة مش عارف فيكم وعرف ضلالكم، الحمد لله أنقذني الله من الضلال، إيش على مشروعية أن يقول ألوذ برسول الله لأن له شفاعة، نسأل الله العافية. طيب كمل يقول حقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعائه من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود، فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها الشرك. إذن في شفاعة ما في شفاعة؟ في شفاعة مثبتة وفي شفاعة منفية. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها الشرك، يدعون غير الله ويقول هؤلاء شفعاء عند الله، هذه منفية، يعني هذه باطلة ما يجوز. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم، الآن نقرأ تعليق الشيخ صالح فوزان. وفي حديث أبي هريرة صفحة 333. نعم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث غيرك يا أبا هريرة لما أرى من حرصك على الحديث. ما شاء الله. نعم. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فدل هذا الحديث على أن لهذا الرافض يكرهون أبا هريرة، يروي مثل هذه الأحاديث التي تحطم مذهبهم وعقيدتهم ودينهم. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، رواه أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وارضاه. نعم. فدل هذا الحديث على أن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إذن الله تعالى بها لا تكون إلا لأهل الإخلاص، لا تكون لأهل الشرك. وأهل الإخلاص هم من قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أي تلفظ بها خالصا من قلبه، لم يقلها بلسانه فقط، وإنما قالها عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها، معتقدا لها بقلبه. نعم. أما الذي يقول لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناها ولا ما تدل عليه، أو يعرف معناها ولكنه لا يعتقدها بقلبه كحال المنافقين، فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله، وليس له شفاعة عند الله سبحانه وتعالى. إنما الشفاعة لأهل الإخلاص، وهم الذين ينطقون بهذه الكلمة مخلصين لله عز وجل في قلوبهم ما تدل عليه هذه الكلمة من إفراد الله تعالى بالعبادة. فدل هذا على أنه لا حظ لأهل الشرك في الشفاعة. إذن كل هؤلاء المشركين، طيب يقول أن المنافقين غير صادقين بقولهم لا إله إلا الله، ولذلك قال جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. استدل بهذه الآية على أن من قال لا إله إلا الله كاذبا فلا تقبل منه، لا بد أن يقولها صدقا من قلبه. طيب الآية أصلا ما فيها ذكر لا إله إلا الله ولا لا فيها ذكر شهادة لا إله إلا الله؟ نعيد قراءتها: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شهادة أن محمد رسول الله تتضمن شهادة لا إله إلا الله. أصلا شهادة محمد رسول الله بما جاء رسول الله، جاء بلا إله إلا الله كما أرسل الله جل وعلا كل الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كل الرسل. فالذي يكذب في شهادة أن محمد رسول الله معناه كذب بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقلنا مرارا أن شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة محمد رسول الله شهادتان متلازمتان، هما ركن واحد من أركان الإسلام. قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عدها النبي صلى الله عليه وسلم واحدا ولا اثنين؟ واحدا. بدليل قال على خمس: قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج البيت ما استطاع عليه سبيلا. لو كان شهادة أن لا إله إلا الله ركن وشهادة محمد رسول الله ركن لقال بني الإسلام على ست، صح؟ شهادة أن لا إله إلا الله، اثنان شهادة أن محمد رسول الله، قام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان الحج، لكن لم يقل ذلك، قال على خمس. فتصلح هذه الآية للاستدلال على شرط الصدق في لا إله إلا الله، يعبر عن شهادة أن محمد رسول الله بلا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ما رأيكم واحد يقول لا إله إلا الله ولا يقول محمد رسول الله؟ يأبى أن يقول محمد رسول الله، هل تصح منه لا إله إلا الله؟ ما تصح، ما تصح. وإنما يعبر عن لا إله إلا الله هي إيش؟ يعني شعار الإسلام، يقال فلان من أمة لا إله إلا الله، فلان يشهد لا إله إلا الله، معناه رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولذا سمعنا لبعض النصارى من أقباط مصر يقول أنا أقول لا إله إلا الله، ليش تكفرني؟ تكفرنيش، أنا أقول لا إله إلا الله، ها لا إله إلا الله. فأتاني آت وقال في واحد نصراني يقول أنا أقول لا إله إلا الله وسمعني، وهو قبطي نصراني، قلت ارجع له وقول تقول محمد رسول الله؟ قال طيب. رجع له فقال لا ما أقول. فإذا هذا الذي يقول لا إله إلا الله ولا يقول محمد رسول الله، هل يصح إسلامه؟ ما يصح إسلامه. طيب لماذا لا تشهد أن محمد رسول الله؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن صادقا لما قال إني رسول رب العالمين؟ لم يكن صادقا لما قال إن الله أرسلني وبعثني؟ القرآن ليس ما فيه حق؟ أما قال الله في القرآن محمد رسول الله؟ إذا أنت لماذا لا تقول محمد رسول الله؟ يعني معنى كذبت الرسول عليه الصلاة والسلام وكذبت القرآن، والقرآن كلام الله، يعني كذبت الله. إذا هل تصح لا إله إلا الله منهم؟ ما تصح. وللأسف بعض الناس من المثقفين يسجل هذا في الفضائيات، يقول شوف من قال لا إله الله يعني حتى ولو لم يقل محمد رسول الله يدخل الجنة. هذا كلام باطل، لو اعتقده بعد أن تبين له الحجة فلا حظ له في الإسلام. كيف واحد ما يشهد أن محمد رسول الله؟ يعني معناه إيش؟ كذب القرآن وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا جل وعلا يقول بل جاء بالحق وصدق المرسلين. لا لا، ليس برسول، ما أشهد أنه رسول. وهذا موجود، حتى حدثني أحد الأخوة في أمريكا، التقيت فيه أخ فلسطيني متزوج أمريكية وبعدين أنجب ولد، وقال سميته محمدا. يقول بعد ذلك انفصل عن زوجته، فذهب الابن مع أمه مع والدته، واعتنقت دين آخر وقالت نجرب تراي، هي كانت نصرانية جربت الإسلام، بجرب البوذية بجرب اليهود، جرب مثل ما دخلت الإسلام يقول فابني يقول لا انت مسلم؟ يقول شوف انا يعني لا اله الا الله اوكي معك انا بس محمد رسول الله اي دونت نو لا اعلم ما ادري يصح اسلامه؟ لا والله ما يصح اسلامه ما يصح اسلامه. قال الله عز وجل في حق نبي محمد صلى الله عليه وسلم بل جاء بالحق وصدق المرسلين. قال الله في حق نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كذب الفؤاد ما رأى. قال الله عز في حق نبي محمد صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الله عز في حق نبي محمد صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منهم اليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لا أخذ الله منهم اليمين ولا قطع من الوتين يعني ما تقول على الله. ومما قال ويش عليه الصلاة والسلام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فيأتي واحد يقول إيش لا ما أقول رسول الله ليش ما تقولها؟ لماذا؟ مش لا تؤمن بها صح؟ ولكن قلت لو كنت تؤمن بها لقلتها لازم تشهد بها عن علم. فهذه من مصائب هذا العصر أن من المسلمين من يقر هذا الكلام يقول حتى لو لم يكن محمد رسول الله حتى لو بقي على النصرانية أو اليهودية ليس بالضرورة أن يدخل نار جهنم ليس لا لا يكون كافر. لا تقع عن كافر اليهود والنصارى تقع عنه كافر لا لا. طيب ما يشهد محمد رسول الله مع أنهم حتى أنهم لا يشهدوا أن لا إله الله. فإن قال أحدهم أشهد أن لا إله إلا الله أنا أقول لا إله إلا الله هذه مثل قول الرافضة اللي يعبدون الأولياء يقول لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله ويدعون عيسى من دون الله عز وجل. هذا كالذي توضأ ثم نقض وضوءه بناقض ثم صلى هل تصح صلاته؟ لا. وهذا يقول لا إله إلا الله ثم يقول إن الله ثالث ثلاث فيعبد ثلاث آلهة ويقول أن عيسى ابن الله وعيسى هو متكون إيش من مكونين اثنين ما هما؟ اللاهوت والناسوت. يعني هو عيسى ومريم في جزء إلهي وجزء إيش إنساني بشري. تبهتم؟ حتى لما على زعمهم أنه قتل وصلب قتل الجانب إيش البشري لكن باقي الجانب الإلهي. نعوذ بالله نعوذ بالله. ثم يقول لا إله إلا الله. إذن هذا ما فهم معنى لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله تقضي إيش يا أخوان اللا معبودة يستحق العبادة إلا الله. هذا عندهم عيسى ابن مريم عليه السلام يستحق العبادة وكذب الله عز وجل لما قال اتخذ ولدا والله يقول إيش ما اتخذ صاحبة ولا ولدا نصدقكم ولا نصدق الله. ربنا جل وعلا يقول لم يلد ولم يولد. هذا كثير اليوم يا أخوان منتشر بين المثقفين والإعلاميين يعدك تكفير إذا قلت لنا إيش اليهود والنصارى ليسوا بمسلمين. هذا موجود. بعضهم تقول يا ربنا جل وعلا يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعمل بصير. أنا ذكرت الدرس البارح بس بعضكم ما كان موجودا في درس المنطقة تلك. نتصل فيني واحد قبل ليلتين بالضبط رافضي من العراق أول تكلم بأدب وكذا ظننته سنيا على حسب كلامه وإلا بيه اكتشفت رافض يعني قل له رواه مسلم مش معتقد لا هذا لا لا ها وإلا بيه يقول أبو طالب في الجنة. قلت له أنت كذا قال ليه تقول من أول أنا قال أستدلك بالأحاديث وأنت طبعا يتصل ويسجل يظن يعني. قلت له أنا ما أتفق معك ولا أضيع وقتي معه أنا ما حبت ناقش معه لأن ماذا مبدئي أهل السنة أولى بوقتي وجهدي. خلنا ندعو أهل السنة خلنا ندعو وأهل السنة ملايين وعندهم أخطاء كثيرة منهم من عنده شركيات منهم من يقع في البدع منهم من يترك الصلاة منهم من يفعل الفواحش منهم من يقطع الأرحام. وأهل العلم يقول دعوة أهل دعوة المسلمين رأس مال ودعوة الكفار ربح. تاجر ناجح ماذا يهتم أول شيء إيش أول شيء يضمن رأس ماله بعدين اللي يربح اللي الله ركاتبه يربح ما في مشكلة رأس المال ما يروح. فها مضيعة وقت وهكذا حط مسجل ويتصل ويسأل كذا أسئلة ويعني يكون يطارد. قلت له لا ولا عندي استعداد. البارح حاول فيه مرة أخرى أرسل لي رسالة قلت أبدا ولا مستعد والله أنا كذا والله كذا أنا مؤين. قلت له لا لا أبدا شوف غيري. المهم يقول أبو طالب في الجنة لأنه أصلا إيش من هالفترة. كيف هالفترة والنبي عليه الصلاة والسلام دعا للإسلام يعني حتى قوم النبي عليه الصلاة والسلام ليس من هالفترة كانوا مشركين. ربنا جل وعلا ذكر هذا في كتابه كانوا يعبدون ايش اخوان؟ اللات والعزى ومناة الثلاثة الاخرى. كانوا يقولون اعلوا هبل، عندهم اصنام عند الكعبة يعبدون من دون الله. قلت له هل هم مسلمون؟ قال نعم. قلت رب جل وعلا يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعمل بصير. أهل فترة أهل فترة. قلت أهل فترة إيش هذول المسلمين؟ مؤمنون ولا كفار؟ قال لا، لا هم من المؤمنين ولا هم من الكفار. قلت ما يصلح، ربنا جل وعلا يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قال لا، في مسلم وفي مؤمن وفي منافق وفي كافر. قلت ظننتك أنك تعرف شيء من بادئ العلم، المسلم هو المؤمن. أما قال الله عز وجل فتحي رقبة مؤمنة، ما معنى مؤمنة؟ ها، إذا واحد وجب على كفارة تحي رقبة مؤمنة يروح يعتق مسلمة؟ لا، هي شيء واحد، المسلمة هي المؤمنة. لما قال جل وعلا، وقلت الكلام، لما قال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. هذا من قتل مؤمنا متعمدا. طيب وإذا قتل مسلما متعمدا ما جزاؤه؟ هو المسلم مؤمن والمؤمن مسلم. فقال ولكن الله عز وجل يقول قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. قلت معه هذا معناه أن إيش؟ الدين مراتب، في إسلام وفي إيمان وفي إحسان، لكن كل هؤلاء سواء كان محسنا ولا مؤمنا ولا مسلما ولا بارا ولا مهتديا ولا تقيا ولا خيرا ولا مستقيما، هذا كلهم فئة واحدة، ولا من أولياء الرحمن، كلها فئة واحدة. الفئة الثانية الكافر المشرك، الظلم ظلم أكبر، الفاسق فسقا أكبر، هذا الفئة. ولذلك رب العالمين يشجع على الآخرة فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. في دار ثالثة؟ في دار ثالثة ما فيه. فالمسلمون هم المؤمنون، هم المحسنون، هم المتقون، هم الأخ، هذه فئة واحدة. لكن هذه الأسماء تتفاوت عندما تقترن الأسماء. فالمؤمن غير المسلم يعني درجته غير. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهؤلاء ما فهموا دين الله عز وجل. أهل الفترة إن كان هناك من أهل الفترة من يقول ما جاءني من رسول، فهذا يبعث يوم القيامة ويختبر يوم القيامة. ما نقول أنهم المسلمين ولا نقول أنهم الكفار، يختبر يوم القيامة فيقال لو ادخل النار، فإن دخل النار صارت عليه بردا وسلاما وإلا جر إليها. هذا اللي ما جاءنا من رسول، اللي ما سمعوا بشيء اسمه رسول، عايشين في غابة، عايشين في صحراء، عايشين في مكان ما جاءهم رسول. أما قوم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعرفون في إبراهيم عليه السلام جدهم، وكانوا يعرفون عيسى مريم، وكانوا يتظاهرون عليهم أهل الكتاب يقول سيأخذ النبي وسنقاتلكم معه، هيعرفون هذا الشيء. واتخذوا أصناما من دون الله، آلهة من دون الله، وكان يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واستنكروا لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوا هذه الآلهة، فقال وجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. رفضوا رفضا تاما، وانطلق من الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، ما رضوا، فما أصروا على الشرك وأبى أن يقول لا إله إلا الله أبو طالب، يقول أنه في الجنة. قلت له أبو بكر كفرة؟ قال لا. عرفنا الخطة على ابنك إياها، ما هي الخطة؟ طيب أنت ما تكفره، فما رأيك بمن يكفره؟ قال مجتهد، موضوع اجتهاد. يا سلام، قلت ما قلت لك أنت ما تصلح، ما أنا لا أؤمن من مناقشة معكم. أبو بكر الصديق اللي ذكر الله في كتابه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذا بالإجماع أبو بكر اللي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار. ثاني اثنين هم في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لصاحبه، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، بشره بالجنة وهو في الدنيا وهو حي. هذا عند الرافضة في النار، وأبو طالب اللي أبى أن يقول لا إله إلا الله في الجنة. مخذلون هؤلاء، لا تضيع وقتك معهم، لا تضيع وقتك معهم. عليك أن تبذل الجهد الأكبر في أهل السنة، لا أكثر شيء في نفسك ثم في أهلك، وأنذر عشرتك الأقربين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، أول شيء ها،

وإنما هو الشيطان يتمثل لهم بصورة الميت ويخاطبهم وقد يجلب لهم شيئا مما يطلبون من بعيد وهو شيطان يريد أن يضلهم ويريد أن يهلكهم وأن يغرر بهم انتهى. نعم. فحصول المقصود لا يدل على صحة العمل وكذلك كونهم يشاهدون الشخص الذي بصورة الميت أو يسمعون كلاما يكلمهم كل هذا ليس بحجة لأن هذه أعمال شيطانية يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت أو يكلمهم بصورة الميت بصوت الميت وهو شيطان يريد أن يضلهم عن سبيل الله أو يعطيهم بعض الحوائج لأن الشيطان يستطيع أن يسير إلى الأمكنة البعيدة وحمل الأشياء والمجيء بها وتحضيرها والجن يتعاونون على هذا الشيء ويحضرون مطلوب هؤلاء ويعطونهم إياه. الحاصل أنها كلها أعمال شيطانية لأنها مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه من البلايا يعني كونهم يحتجون بأن فلانا شفي لما ذهب إلى القبر فلانة حملت لما ذهبت إلى القبر فلانا أعطي كذا وكذا وهذا ليس بحجة أبدا هذا فتنة وابتلاء وامتحان وهو من أعمال الشياطين. قد يقولون إنه رأى الميت في الرؤيا وأنه قال له كذا وكذا والرؤيا هذه من الشيطان الشيطان قد يأتي النائم ويكلمه أو يتمثل له بصورة من يعرف من الأموات يأتيه في الرؤيا وهو شيطان لأنه ليس كل رؤيا تكون صحيحة الرؤيا على ثلاثة أقسام رؤيا هي حديث نفس وأضغاث أحلام لا أصل لها والقسم الثاني من الشيطان جاءه فقال له في الرؤيا اعمل كذا حديث النفس هذا واحد يفكر كثيرا في شيء في موضوع ما في شخص ما فيراه في المنام وهذا يحصل كثيرا متى عند وفاة الميت عادة إنسان إذا مات له قريب تلك الليلة إيش يستحضر لما جلس عند آخر مرة رآه لما زاره لما أعطاه لما ها فكر طول الليل فيه فيراه وليس فقط يعني أن يرى الأموات ممكن إنسان يفكر بمقابلة غدا مهمة ولا اختبار ولا سفر ولا زواج وينام ولا يشوف نفسه استقبل الناس ولا حصل لأنه فكر كثيرا بل هذا يحصل حتى في اليقظة يعني بعض الناس ممكن يتكلم موضوع ويفتفتت من كلمة أخرى لما؟ لأنه أصلا قاعد يفكر بموضوع ثاني تبهتم؟ فمن كثرة التفكير يسمى هذا حديث نفس هذا لا تلتمس تفسيرا له لا تلتمس تأويلا له ما هو إلا تفكير يهوجس فيه يفكر فيراه في المنام الأمر الثاني من الشيطان الحلم من الشيطان نعم والقسم الثاني من الشيطان جاءه فقال له في الرؤيا اعمل كذا أو اطلب كذا أو اذهب إلى كذا وهي رؤيا شيطانية خصوصا إذا كان الإنسان نام على غير ورد لم يقرأ آية الكرسي عند النوم ولم يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين عند النوم فإنه يتسلط عليه الشيطان من أجل أن يضله أو من أجل أن يكدر عليه نومه ويزعجه لأنه يأتيه بمزعجات يرى أشياء يكرهها هذا الحلم الشيطاني الحلم من الشيطان يرى شيء يكرهه إما أنه يضرب أو يهان أو سقط عليه شيء أو نحو ذلك يعني فهذا من الشيطان ماذا يجب عليه حينئذ أول الوقاية قبل العلاج يعني من نام على طهارة وذكر الله عز وجل غالبا ما تأتي هذه الأحلام الشيطانية لكن إذا رأى شيئا من ذلك مما يكرهه أولا يتفل أو ينفث عن يساره واحد اثنان يتعوذ بالله من الشيطان ومما رأى أعوذ بالله مما رأيت وأعوذ بالله من الشيطان ثالثا لا يحدث بها ما يقول رأيت كذا كذا هذا كم ثالثا ولا رابعا ها رابعا أن يعتقد أنها لا تضره خامسا أن يتحول إلى الجنب الآخر إذا كان على الجنب هذا يتحول جنبه فبهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كله ينفث أو يتفل في حديث يتفل أو ينفث عن يساره يتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى لا يحدث بما بما رأى ويعتقد أنها لا تضره ويتحول إلى الجنب الآخر، ما في إلا العافية. طيب، ثالث. القسم الثالث هي الرؤية الصحيحة، وهي التي تجري على يد الملك. هذه الرؤية الصحيحة وليس فيها تضليل، وإنما فيها خير، وهي جزء من النبوة كما في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤية الصالحة جزء من 40 جزء من النبوة، في حديث من 46 جزء من النبوة. تأملوا الدقة في الكلام، قال من النبوة ولم يقل من الرسالة. الرسالة تمت، لو رأيت في منامك حكما شرعيا أو تحليل ما حرم الله أو تحليل ما حرم الله أو العكس لا تلتفت إليه، الدين كامل، الرسالة كملت. لكن تأتي مبشرات، تحذيرات، شيء يشرح صدره، شيء يذكره بشيء ناسيه، شيء ينبهه، من هذا ممكن. واضح؟ نعم. ممكن يرى الكافر رؤيا، كافر يرى رؤيا، ممكن رؤيا من الله ممكن، لأن الملك في زمن يوسف عليه السلام رأى رؤيا وفسرها يوسف عليه السلام وأنقذ آنذاك اقتصاد مصر، صح؟ فممكن حتى الكافر يرى رؤيا صالحة. نعم. وهي من المبشرات، لكن هذه لا تحصل إلا لأهل الإيمان في الغالب. في الغالب، شوف. نعم. وقد تحصل الرؤيا وبعض الناس ما شاء الله كل يوم قاعد شايف رؤيا، كل يوم رؤيا، كل يوم رؤيا، ويهتم، وتعال فسروا لي، لا واشترك بفلوس، يتصل بفلوس. وفي ناس متخذة مهنة، وأكثر شيء النساء، يعني السوق نسوي، كثر نوم تكثر الأكل، تعال فسر لي. هذا ممكن واحد يعيش يموت مرة ولا رؤية، يمكن يرى بالسنتين بالعشر سنين مرة. لكن هذه الطريقة الغريبة اللي ما أنزل الله بها سلطان، هذه أشياء محدثة. نعم. وقد تحصل للرؤية للكفار لحكمة، لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، كما حصلت للملك في قصة يوسف عليه السلام، والملك كان كافرا. هذه رؤيا صحيحة جرت لكافر لأمر أراد الله. نعم. وهو الإرهاص ليوسف عليه السلام من أجل أن يكرمه الله بتأويل هذه الرؤيا ويتبين عمله وفضله، ثم يخرج من السجن، ثم يصل إلى درجة الملك. نعم. الحاصل أن الرؤيا لا يعتمد عليها في العبادات، لأن العبادات ولا سيما التوحيد لا يبنى إلا على دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين. أما المنامات والرؤى والحكايات، هذه كلها لا تبنى عليها الأحكام الشرعية. لو جاءك واحد في الرؤيا وقال لك صل كذا وكذا من الصلوات أو صم، لم يجز العمل بهذه الرؤيا، لأن التشريع انتهى، ما هناك دليل إلا من الكتاب أو السنة، فليس هناك تشريع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في أمور التوحيد وأمور العقيدة. فهؤلاء الذين شرعوا في أمور العقيدة فبنوا الأضرحة على القبور، والرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، وطافوا بها وتقربوا إليها، كل هذا مناف للكتاب والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشرع لنا هذه الشركيات وهذه الخرافات وهذه البدعيات والمحدثات. نعم. لو قرأت لي بعض تواريخ الأضرحة التي تعبد من دون الله تجد يكتبون عنها أن فلان من الناس أمير القرية الفلانية أو الشيخ الفلاني رأى في المنام أن الولي الفلاني استند إلى هذه الصخرة ولا جلس في هذا المكان، فيبنى مزار في المكان اللي رأى في المنام أنه يبنى له. هذا موجود حقيقة، وبعضهم وجد عظام وحجمه كبير قال أكيد هذا عظم ولي حفر له ودع الناس وعبد من دون الله، هذا أيضا موجود. وبعضهم كذب على الناس وضع له مزار ولا قد يكون لا شيء فيه أو إنسان كافر أو حيوان ودع الناس لعبادته، هذا أيضا موجود، لأن هي عشرات الآلاف كثيرة جدا في العالم. وذكر أن في الجزائر أيام الاستعمار بل الدمار الفرنسي للجزائر كانوا قد استوى على أطيب الأراضي، فكانوا حتى لا يسطو عليهم اللصوص يضعون فيها، يعني يوهموا الناس أن هذا مزار في ولي في الأرض، فاللصوص ما يأتوا للأرض اللي فيها ولي مدفون، والفرنسيون يستمتعون بها الأرض وبثمارها ونعمتها. هذا أيضا ذكر. الشاهد أن هذه المزارات ما أنزل الله بهم السلطان، بل هي من البدع والمحدثات الشركية. من هم من يعظمها أكثر من بيت الله بكثير؟ لا شيء. الكعبة عندهم إيش بالنسبة للمزارات هذه؟ بل بعضهم ذكر هذا مقيد وموجود ومشهور حتى مسدد بالصوت والصورة، أن الحج إلى كربلاء أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام 70 مرة. 70 حجة، حجة إلى كربلاء أفضل من 70 حجة إلى بيت الله الحرام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، هذا المزار هذا أفضل منه 70 مرة الحج إليه. وبعضهم قال لا، يعني مش المقصود الحج الفريضة، حج النافلة، هاي مرقعها يعني. 70 حجة إلى كربلاء، حجة إلى كربلاء أحسن من 70 حجة نافلة إلى بيت الله الحرام، نافلة يعني. وجماعة التبليغ هؤلاء أيضا مبتدعة، يقول الخروج معهم أفضل من الحج لبيت الله، بس شنو؟ النافلة. هذا قاله واحد هنا في المسجد عندي، هنا في مسجد هذا، قال أن الدعوة إلى الله عز وجل نفعها متعدي، بينما تحج تحج حق نفسك، لكن لما تخرج تدعو الناس إلى الله عز وجل فهذا أفضل من تحج لبيت الله الحرام. لك أي حجة؟ أي حجة النافلة. معنى الحجة النافلة فيها دعوة إلى الله عز وجل ولا لا؟ فيها دعوة إلى الله. روح يا أخي، منكرات وأخطاء وضلالات وخرافات عند الحجاج، حدث ولا حرج، اذهب إلى حج أو عمرة ها وادعو الله عز وجل، تأتي ما شاء الله خير كثير هناك من الأخطاء والبدع، والناس عندها جهل، يلا ادعو خلينا نشوف دعوتك. لكن هذا هو براسه يحتاج من يدعو أصلا، ويقول لي رايح تارك الحج والعمرة ويذهب إلى البرازيل والأرجنتين، ويقول أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام. لكن أي حج؟ لا تظلموا يا جماعة، الحج النافلة قال لي هنا في المسجد. نسأل الله العافية، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.